wata fata na majibi ta da iya tanda awan amil ijar hawatu arzu wal awan bin ko a amma saha agar law sardamina hit waye ta sanno atan to ne kafin ne fasiyani ke ne dan kiyam ke duwa zaniya na ta makhrawa ka amma khayanata wa bu nisa amil ijrabu mala mu mutafin fayan dalta amakan wani ce hista hannu janib awana shimayit lawanatan matabaya awan arzuwal awan banna mahal awan izzarakan na jawabi yana a ma'arai fiye agar sadakan nan matlaba madad goshe zami ne fi uka iya farat kan na wani amirai izzai aman na wani matalaba saka an sabi shafi'i imam ahmad ba tafsir bahti labarawa kan wa farawan da ya fiye وأتان تاني فراشتان كيف رأيك نو نتان نتاني مباركة كن نتان نتاني برها بسلامية كن نتان نتاني كومك بحق كن نتان نتاني دفاع لمسلسة في السن أما انتان ناتواني خو إشتوان تاني رأيك فياس كن كلو حماية أوان دس حلبك لن نونا عامل إجاية فراجية لأوان برونا بوشي بس أوانا حقيقة مستلعات مين اوانيشا نمك مستضعفكم همكن بمستضعفكم كفر عن دوستك يعني كبا وعليمي خاصة ارزیدی بدن معنی ساده تفکیل بزنیم تفکیل لغشه مستر رتل رتل یعنی دریف هماهن منظم مرتب تفکیل معنی بیان مطلب و فنوی مطلب و اعدای عبارتی به جور مرتب و منظم که هر حرفی و هر کلمه جی وقت او خوی با جوره که جورن اقتضاع که هذا سريو رعاية سرية تنفيذ يعني أمس بوش أولا أهميتها توجه كنت لدنياي إمروي إيما يكرو شيء بوخا إمروي مطالب مهم وجالب وديدها كإكامل في إيجن كأعظم تقريبا تقريبا معادل جيلتك سلاح تنفيذك كقرآن دستور لا بخلق كمازم بوضو لديك أعود نوعا خاند نوعي إدارة وإن هو بو شعري الزريف يابو مقالات مهم انتخاب يارا لغا خاطر أمسكا مطلب قورو مهم أجر سبك الخاند نوع آهن الخاند نوع هما هل نوعي لسر معنى ومطلبا لذية كاملي لنا بريو فبيحتاري لنا كريو بلغن خوضن سبك الغوش انتلقى النوعي شعر مقالات مهمة نسبية جالبة بو دليلة قرآن دستور لك غوش صحيح وفسندي دي كمدن انتخابي كان بو خوان نوي قرآن اشي تحكيب دي يعني خوان نويك هر حرف بقوجي دي خوي هر كلمة بقوجي دي خوي مدلل بأننا دي خوي وقف ذلك وقف ذلك وقف دي اجن دي اصلاح تجيلة بأننا ذي خوي قاصر ويل بأننا ذي خوي رأي سبري ذا شجي بأننا ذي خوي كما طلب صوري ذا شجي كان نويسي أأوصر كخواندنا أويت كومت بو أوان واضيش كان هاتي وبو خد أويش وائخ نيزو خاصر لمعنى خالي ذي لنزلت أنا هست بين الموضوع جران موكا يفنسر بشو عرائي كالشعري بسك هذا يكون خلوط وفريش بيتي أو شعري أخوان دو إجازة مرام وميخرين روحة حرام يقرن الشعر شعر فزريف يود على الحق وليك قدرت قرنه ويزعيف بو نيتو عني بولي وليجي خانة روحة حسابي قدرت بيه لما قرنك وأغلب أن دا دسكسي بريان هم أنكم دو أنصر مؤثرة وأمك معنى خاص وحد قاصد وكامل تنقيتي أبو دليل في القرآن لنا صفحة روش دولا تا ترتیب سوره، ترتیب حد متوسطا لبین آن باوشات رایجا حال قرآن و سوره آوازی تحین اخرین نوا و البته ام باوشی چکه هست اگر پخت و تمیز ده یعنی مقدار مد بحروف ادبیه نمد اصلاح تجوید آخر وقته آهم و عمومیه یک بیان یک عبارت زیادر لحد متوسط طولی تشا اتریه حروف گشتی بقل نازه خوی به اتریه بعض زیاده بعض کم ده اگر ام روش تلحیدی جواهر هر کام لحروف لان نازه جیگه خوی ان نازه زیاد کریه مدی تبدیه و تن مدی تبدیه کنشن او هر اشکالی نیه دوباره هر تفصیلی تر آرام تر ولی تلحین که نامزمومه عبارت لما کسی بو امدن خوش خوی بنوینه تنر خنو بنوینه النازه حروف رعایت نکا لهر النازه کاتو مطلبت سریع اخرینی تو بو شرط هر کام لحروف بقل خوی اداب کریه اشکالی دینیه هر قبوله توجوکی جا ترسیل عبارت لما خنوی نفرد كن وقت ابن عادي معمولي نفر آرام ونحن آوان بس متوسط لدينا وأم روشك بعد لقراء لأو إذا عدت عن كريم آخر وأخرين سلسان سلسان أو أستاذ محمود علي البناء أنسى الأمانة محمود شيخ محمود شاوي أأوى تفصيل يعني او نوع اخوان نوع اگر انسان لو سريع تلبي خينيته ولكن ان هذه الحروف هر كان لجيه خويا بيد دوباره اشكالي ليا لو طولاني تيش بيه ان هذه الحروف هر كان بقل خويا بيد دوباره اشكالي ليا ولكن او حد متوسطة او مكتوب تلو فسن بيدة تلا كتفصيلة او دستورة فدرية او تفصيل لقرآن شامل عبادات هر عبارتي انسان جسر اتو توجه لگلت بید بتوجه انسان بتوانی خاص استفاده لیتا اشی بسرسیل بید وقت ازن کفتا بو خنوی اشعار مصر یلی جالب و زلیف انتا او روشه تشد تفصیلا هر این یا تفصیلا هر او سوا لبو خنوی قرآن ناوی ملیات تفصیل او انتخاب قرآن ناوی ملیات تفصیل فرقناكا مطلقا مطلقا هر وقت انسان مصده مهم قريك بسيلته بتفصيل بسيلته باشتر خلقي اصفالها اگر بو بي خلقي بجنوه دوباره باشتر اصفالها اخو مطلقا بس لا نجيلا بعضي كان جهدي دار كان غير جهدي تفصيل اشتقريبا جاكو اول ما نانا لازم يدن بسي تفصيل عبارته لا اوقت تفكو قدنا وقبو جوره بي سود بي بچتوا و چه جهدی بي بدن بستي فقط نكا ترتیب منظور النازه حروف رعایت کل بدو هر کام با آرام ادا کدن وها حد کل بي قلو بي قلو جهیان شکر و نشوی سؤال اتنی اذانی که حق استاد گوری مان اصلا خلاله اما نهر کم لحجه جوریك خلاله البته نگشتی بعد جهیتی بعض الجيكي كافي عمر صلى الله عليه وسلم بتفاوت لهجات القراءات تعليم الكتب وبحق الله وحق من القرآن نكش القرآن اول اول جوء بالجورة حد جوء القراءات القراءات بل بل هو كان مطلوب كام يعني دمان دمان أنظر أنا بو هداية خلق هاتية للايك هو بو تحدي أسبابك هاتية للايك هو ولا بحث حروف مقطعة من المنوسة هاي متعال حروف مقطعة لأولا سورة ولا وكيري يعني أنا أقول لك ماده تکیبیه جمله ولی قرآن هر آفرش رو که ایو بکاری آن درسته بود که احترامت صلی الله علیه وسلم متناسب به تک لحظه و مختلف یکا کلمه و عربا بود جیگلی لیک اختلاف لحظه حقیق بیانی فرموه مثلا هر یک مطلبه وحی هر یک وحیه ولیکن قالب بیان للحاظ لحظه و مختلفه و مثل رفاقه نفره نوت اسرائيلي لهجه العربي سفاقيها لهجه العاميان المحلينا او فيها العربية صحيح هو ولكن مقدار بعض منطقي لأداء بعض جمليك فاقد ولا تفمنطقي ترى يا كلمة يجيوز ولا باتي كلمة يكتب فيغمت صلى الله عليه وسلم في القرآن في وحيك يا أما مدية في دريارة بو او بو او انسان الى اهل هدايه مانوس به يا او انسان الى اهل جدل لذلك انا مبارزه بنو طرف تحديد مانوس به بويان هر كان لجيالي كاختلاف اللهجه بلهجتك او امكان تحديد به لبروا ما شافين بحث قراءه يعني حث صور فانت نواه قران بتفسير مروسي بحفظ تحليل سيارة البتة بوزورة في الأسماء بحثاوكم معنى يعني أول تأخذ قرآن بوزورة سنة وقت واحد بجسي فراء الرين اختلاف قراءتك نية هر حفظ نفر نا ونية فالمويتك هر يك نفر يك قراءة وانك خير قاهي بچن نفر يك قراءة تعليم كدوة قاهي بيك نفر فزدت قريت الوجسي نوع قراءة تعليم كدوة توجوكي مجموعة تغمت صلى الله عليه وسلم او اختلافة كلمة او لهجة مختلفة عربية بوا لانو اخوان نوي كلمة كا يا بكار بردن كلمة لجوه كلمة كلا اما يا رعاية كدوة كان تعليف الموكا بهت حال ما انت بيهو يعني شمك ازارين اجد هل بلانيك بس واري بسك جوان طبيعي انسانا يعني لهجة خاصة يعني هما هم بي ما انت بيهو شدوز بي شدوش من بي ان قراءات هيك كانت يفرق مني الحظ معني هيك فرق هيك بحر عبارة الملكة بحر كان لقراءة الملكة قرآن خنر أكريا هذا نسان يجب تخصصي البطيك مبتهر أما قوت فقية يعني أفضل معنى ومطلوب إذا أنه وقت واحد كمثلا دفع بصورتك لقرآنك أخوانيات بفرق ضمير غايب لقراءتك لقراءتك في عمرك الأصل بزمير خطاب تعليم الفجرة أو بس هو خلاصة بيان من فجوة أول ولي معناه خاصناك منزود جماعتك أم جماعتك بخطاب دي يا بغايب دي فجوة في أعوش تقل بوجورة ودو وذهب ولي مطلب أصلي هريتك بنابرين القرآن بهر كان بأخلاق كده اتفاق وأو إشارة أنت هر كان بأخلاق لقراءت لو دوا نظرا في أمة الله أم قراءات السبعة كمشهور أستاذي لكبويا وزهتيان كبيرا كزوج البحث من كبيرا لباري عنوار واتسورة من واري فاتنا مديوانا بحث لباري بهاية لوجه مختار يغالي بحث سيارة أما أنا أوانا نمس في أمة الله وزهتنا كاني أوانا في دشاغة أوانا نو بالنسبه لبعض القران يعني هاويه القراءات يعني في دي واحد يكيت يعني هو اسمه خاص بالقراءه دي يعني انا ممكن كمان اي او يعني ليك هر كان يمكن عند القراءات بكثير وانت بس هر كان يمكن يجي القراءات تعليم كده ولا نوشا كده يعني دو شاغد يعني هر روايه ام قراءتك كمان اسمان اما روايه الآن لبنية إسلامة أكبر وثاوة عبارة الرواية حدث حاف كبلهجة أمومية عربية هو أصل التعليميش أو هو بترفع عمر رسول الله عليه وسلم وباقي قراءة الثانية ريالة سورة فروع هو يسأل ترك الزكري كده قرآن سنتو أصنع دير التجويد أن نظريانها صحيح جاب وباشنية كهر آياتك بقراءات مختلفة بينه يا آيتك بقراءتك لو درسون يا آيتك بقراءتك تر آيتي بقراءتك الناس أجل قريت يا قرآن أول تا آخر تلاوة أول تا آخر بلا قراءة تلاوة لو دا قريت بلا فعيت تلاوة أو تبا قراءتك يا خير قريت مثلا شن آيتي بقرآن تلاوة وكإصلاح الإجن السلام نختار إلى آية مطلبك لآية لآية قرآن انتخاب كاو بيخرينيك و تا آخر بيق قراءة الإسلامية لو دا منظوري بالآيات ماذا تشو وقتي وقت تعليم وقت أستاذي قريت بقراءة تعليمك أو في قصد تلاوة يقصد تلمية إشكالية أتواني كلمتك بقراءات مختلفة تعليمك ولي أقر إنسان قصد تلاوة ترتيبه بي أو فرفر ناظري فيما بارك الآن مثلا شخص الباسس يا بعض قائلا كذن لآيتك حتى لد أثناء آيتك أجل قراءات مختلفة بعضها بيك كلمة هس قشتي إيجن أعوك إسهت لنا موائلة قشتات نفسك أما روش قلتك ما تسمى وستشو فالآن مثلا قراءات مختلفة بيجن لهجة منطقية سنة لهجة مريوان لهجة سقر لهجة صابلاق يد جملة يا يد شعب يا يد كلام زريف إما قلت ما نكسر منه وقلت ما نجولي بأهل لهجة والمختلفة حريبا وزريفك يقدف أبا تواريب لهجة سنة بخنينة يقدف أبا لهجة مريوان مثلا يقدف أبا لهجة صابلاق يأخذ يا هجة اكتر أو تسميلة نمجة مثلا كيف بلح جي مريوان كيف بلح جي اسمي كيف بلح جي اسمي وبكاتي شكتنا يعني انك يك جملة خريك بلح جي اسمي يخلينو بلا فرط بيبينو سن لح جي مريوان يا لح جي صالان يا باقي لح جي المختلف كوزي لا ريشة كورة كانتر اما ناظريفة بيت هكي اول ظريفة انسان لبرا او مثال مطلب واحد البطل وقت خواند نواب خواند نواب يعني اوك مطلب بودرك خواهد وحاقدون خواهد وحاقدون خواهد بيان خواهد اداف خواهد ترتيب يا سراعات يا خواند نواب يعني اوك ولي اذا قصد تعليم دي اشتغل مياه من يد جملة بكوديس ميانا يجب اما اصلا نصان اكبر متن مطلب متن مطلب نواب وقراءتك حفظ مثلا مثلا بيك بلهجوه المختلف لعيشوه لكوره كوره كوره كوتي من كرم جملة أخيرنا قسم تعليم لهجوه المختلفة لو وقتاحر أو جملة كجم مثلا سنوية بجم أصل لهجة فرشتو كمسنية أصل منسيان يا بكما بشيك تب بكما كرماتي بكما خرماتي بكما لغي لو جوان كجم لهجة كمان جيبه جيبه اللهجة أوجه كتر بوجرسة اللهجة أوجه كتر بوجرسة أما لوقت تعليمها إشكالي كمية بس لا نورد القرآن إن شاء الله لوقت تعليم التجريد أتريه إشكالي كمية كإنسان لهجة آيتها قراءات مختلف تعليم كابشاده ولي أجل كسي قصدي خواندنوي قرآن بي قشتي يادي التجي فرنا ضعيفك بيلي الظن في فيه ذلك إمرو بعض الاختراف وفتارسا روجه الإسلام فهر لأثناء جزئك آيات تيري بقراءات مختلف يا آيات بقراءات آيات بقراءات أو ناظريف وناظر فلو زانوية للتجويد ما كان كذلك سنزة تنفر مراجر لأفواتح السور وقد تحفر درست أنت أنا أعرف كي مفسرين إذا اجتمع معافرين لا نظر خنو او دو نظر اولا فأذن كثير من المفسرين وكثير من جناو تفسيرا بما العامية ونظر من الكثير ولأن نظر أخيرا أمضو فأذن كثير دكتور رشاد خليفة دانش من المفسي لأمريكا في المفسيكا قال هذا لحمد الكشاعر وهو ألبت كاريتي إدامي هذا ولم أكثر فوضا مفسيرا ونية كاريتي وعضوه الآن هذا خريكة لغوي محاسبات رياضية وحكومة وماشيني كان في الكويت مثل مستفسر رامز الحروف المقطعة اللي بدأوها الآن من نظر موسيقى تا وقتي كمعنى بطور قطع روش النبي دورات التشابه النبي هجي بيجي احتمالي خريكة وقتي رفت التشابه يبو إشبال اتباعي برزا مثلا نمونه فرخنا ده بو مطلبه كمتشابه وفك بس تشابه ليوش ومشكال ده كرسوه يكيلا فما يشيرك عمر صلى الله عليه وسلم واجب من المشانير كلا عندك حق فياك طالب علم فمن ممكن زمانك يتنفس لما البريت درو وقتي تيتو بوما كوشكيل يا دار الدفتي يا شناختي كلمة ما بوا جريان اووا ويجريا لك شكريو بيقر ميتوبوي يا اووا حتى انجام دريا بيقر ميتوبوي تا زماني زفدان يا زفد تسفير وجودي بالدنيا او چه بحثی ری اکیات احنا چون به چه وقتی ری اکیات چون اکیات ام کوشه چه چه نوع کوشه که چکاری تکا یا دار دست اشه چون واقعی یا شلاخ چون اشه واقعی هر ذهن انسان فعالیت یکر که راضی که بدوزه تو معنی که بیجه و هر شکی اوز انسان اوز احتمالی اما ده نخر احتمالی او یکی که بی احتمالی او یکی که بی درسته ولی ایسا او دزدابوش سلوه لب دم يا بوزة التسوير أو بطيح بوزة التسوير أو نقوي نوة شتي بوزو رك دار الدفكي إنسان عصاكي مثلا دوشانكي لما بل نوكم بيشتكا دابنيتو بطي يزف التسوير يتعجي يزيزو يا لتاقي كون مثلا ولي بوزة دم قيسة أو حدا يتروش نبونا أذانين ك أو تشس لنا أو كوشايا لنا أو دار الدفكي لنا حتى شلاق دسيا إنسان دايم يجيزيزو ك وقتی اروت درو تیتو او وادی جریا دیگر نشوزه ایسی ایسی فرست آدست ذهن فعالیت المختلفی هیا وقتی رفع تشابه بو اشکال نامینی اما لزمانی که کسیش تا مطلب حال حال تشابه ها یعنی اصل موضوع که ما صدق مطلب که بشر علمی بینشکیل نیزانی معانی المختلف حال حال گری او معنی بی حال گری اصلا دو اعتباری جبه بشن متشابه بنظر من جاري هسا رفع تشابه هنا وفوتي ذهن بقباري كثانتا وقت رفع تشابه تابع إشكالي القرناني وآيات فر القرآن رفع تشابه يعني يقول لأسناي تذكرة بحث يعني فر روش نقول يعني تذكرة صادة الشيء إنسان اتمناني بيك أأم نظرات ومتشابه نو هم قري أم بي أو بي أو بي او هیچ دادشانه وسن مطلب واقعی که نتیجه تو ادوتیه تو ایتر احتمال در جاید از کلمه الم یعنی الم من هست غیر اعم حروفه مقتح کلا اول ام سوری بقره و یعنی کل سلال و هست کلیل آلیت لامنیم الم لینا کلمه البته دو کلمه همزه استفهام ألم أقول ألم أعهد إليكم يا آية القرآن يعني آية لنش تقول فعل مضارع أبي ألم أعهد إليكم يا ألم أقول لكم يا مصنع عبارة السادة ألم تذهب إلى السوق يعني آية لم تذهب نجي آیا نشید نم یک حرفی که کلمه ای که داخل فعل مضارعه اوی منفیه که ایوازو به معنی دیگشته آیا نشید به بازار پس علم هست به دیار قرآن که جزء عبارات و جمله ای که بیان معنی ای که کلمات ای که لگه کلمات سید و الفو یعنی همزه افهام لم ودي أموى لأول سوري بقروية بعض السوري ولوهر أو كلماتني هسروا فكات ألف لام مين أم حروف مقطعة حروف مقطعة يعني أول يعني حروف تكتكا غيرت الكلمة ألم مجد نأم أصلا وقتی دستور عربی جامعی ازانی هر واسطا دنیا هر کلمه ایک بیری لأول هر سنده ایک دنیا نه که جیر أحد يبقى أو داخل صفة المجاورة ألم ذلك تساوي الجملة غلط مثلا حروف مقطعة ولود ولا زد في شاف تسريحة كريه أو مد ولا لام ميم نشان أو تبقى بو حالة أشد كريه أو ألف لام ميم أنا بصورة حروف مقطعة بل ذلك كتاب الله رسول هو سبكي هو شبكي كامية بل القرآن أوروبا سورة كتابتنا بل البتة درسة هل أول أو مطلب الهاتف بو خلق بخلق حالي فرياك أما كتابك لترفاوته ولو إنك عبارات الفاظ أما خلق أين مولودة بو اعتبار ولو إنك أجزاي ثاني في هاتف الآياتك هل أول وهاتف لنا وخلقه معهود بوا كتابك اللي تلفاوته بوصيله محمد صلى الله عليه وسلم وأم أجعله زمزم واحد في سنة وخلق بنفع أكثرية خلق بنفع خلق واقعي وبذلل مستفيد من بخداري المعطي أو مشهور بوا